يا عبد كم يراك الله عاصيا الله الله يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا يا عبد يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب منه النواصي يا عبد لو أن المرء لم يلبس ثيابا من الطقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا يا عبد ولو دامت الدنيا لأهلها ولو دامت ولو دامت الدنيا لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا يا عبد ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي يا عبد كل المكارم اجت للمصطفى من هلا وارث جميع المحاسن والفطن من هلا يا نبع صافي روي نبع عذب من هلا دين الهداية برسول الله حسام وعمر والله أعز لمن بيدخل واسلم عمر شرعة المولى قضى هادب نشرها عمر المسلم بيوم الحشر غير النبي منه لا منه لا والله غير النبي منه لا منه لا يا فاطمة بنت النبي أنا جيت لك وقع عني داخل والله داخل على أهل الحرم والبيت والقاع سيد النبي حبيب النبي لصمام الكفر والقاع وابن عمك علي نحار